والصلاة والسلام على أشرف سيدنا محمد. إحسان إلى يوم وبعد. حيث الإحسان ولا إحزاب له كثيرة ونحزم نفس أو ما كان فعدان السبب استغفر التحقيق غفرت لك عدم لو أحبتني حضرت شيء لك أحبتك والحساب الذي يشتفق تكلمنا نفكر تكلمنا عليه يا أستغفرون كل حساب إلى لم نتفسركم خفنا أشداء شركة على أشباب زي ما بالخير وخير نقطة يشرب ويبقى دعوين على يشرب لو ودعوين لا يعمل بينك وبينك وبين الله لا يعبأ الفاق ودي وحدك يترك سيئة ما أبدك الثاني من الأولى داخلي أمر ولفيا كل أنواع لهذا في ولا مجال ايوه خليهم معانا هنا او تخص الساعه مره اكبر كده. الغرض منها اختيار اختيار كما في ظهار الاختيار عن امر والدتي في الجهة الحدود الحق ان تقول في فقير عبد فقير احتك له غني قط بيدك اكل ملك بيدك الامر سبحانه وتعالى تظهر الاحتياج ولكن الله سبحانه وتعالى امر الله هو الحاق تعالى يحب تعالى على الله حتى بحيث يغضب المسألة عليه في المسألة يزعل يغضب وحين يسأله وحين يسأل أنا أسأل بفر أقول رضا في أطلب بسرعة تعالى ليه سيلا عن تسأل بحديث في أنه لا امرأ يستغل فيه أنت تطلبها من الله دعاء لا الله حاجة لله كانت تتحقق يعني تقول احنا القمر ما ينفعش جميل الضبط يعني طبيعي طبيعي الله خلق الله خلق في الطريق عاوز تعليق الكسر ماشي بإذن الله إذا لم يوفق أنه لا يوفق له معلم مؤهلات إذا كل في خبرك ما تقولش اطلبها يعني يعني انقطع حاجة لو جلبت لذلك أعدادي إني كل ما لا كلكم ضال حيث كل جائع إلى سعيد واحد مسألة كل منكم مسألة ذلك إلا من البحث ما يعني أطلبها من ربنا ولا أخذت الوقت لا أعظم إلى الله ورحمة الله كما تغينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نهل العسل يعني العسل أن أسكى عسل حكم فهمنا الحروب المحكمة فهمنا نزل الحساب الدنيا خيرة كما عرفنا الدنيا ذنوب عدم معرفة ذلك لا ذلك ببداء الدنيا وكل الآخرة معاكسة هنا مرحبا لا إصلاح الكل كي يكون مجتابا ولا اليقين ولذلك هذا ورق ثاني قد يخيل ان يستجيب ادعو الله مخلوق مجتاب مستجيب فلما حدود كونية تجيب رحم ولا تدعو ولا تستحق النبي ولا يرد قضاء الدعاء ولا يرد قضاء الا الدعاء احب ما سأل الله العفو والعافية ان الدعاء ينفع نحن الله محارمه فلا نحن أكد مضغة صرح سبقله وإذا فسد فسد فالجسر جب طريقه قلب الحقيه وعرفه هي لما قال إن الله ذكر الله لا ذكر سفر مهنة في الدعاء سفر كتابة صائم دعوة المنكسر قلب المتواضع المنكسر في السفر والسفر واللي مال هي منكسر اكبر يعني خوف لم تسفر هي قبول للعمل دعاء كيف قال لا لان اللي كيف العبد الصالح في عبد لكن أموق الأحوال التي يكون أكثر يكون أفضل أشعر كنا في أول الدرس أن تستشعر أول رحلة وغيرها هاي لله وتعترف تعترف بالذنب تعترف بالاحتجاج الله يثائب من عشر ولكن موز في بدر وش على تفسير جد مهجور أضع التراب يا علي معلم علي كيف لازم يتفكر يعني تفكر تفكر تفكر معنى لم يتفكر هو ذهن لما كان جور وحط تحت ربه يعني يفكر فيها وتعالى وكان سوعة في العلم أيه رحمة الله التواضع يعني والعلم المستخدم في تعليم وقصار يعمل كيف على المحل تجي يا طفى ذكر كل هو مليع فعله ما يعلم طيب قلت ما شعرت يعني شعرت تقول عليها غضب تفلش من نفسه يعني تستقر يحط دينا دينا دينا إجابة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه سهل لو هلأ عليهم يعني مين هيكتر نعم بشينا بالصعب ويدعو لا أنا نابو بعض مناشدتك يا رجل مناشدتك يا رجل عادة يعني أدفع على الله والبكاء إن الله وبينما الهجرة لم يكن فاتحا من الله النبي هو خايف يقول ايه المقارنه بين الاثنين؟ قال غزو بدر يجي عليك ومن اهم الاسباب ان يلجأ الى ربك لو اعتمد على خوف من ما ينفع تصيد وكف لابد ان يلجأ الى الله النبي رب سيدنا موسى على قبره والسلام. سليمان ربي أفزك أنا من والدي ابن محر أنا مؤمنات ربك عقلاء يكثرون في خلق السماوات انك وكفر حسين وتوفر ربنا لا تجعل حسين القوم الضار أجلنا بك بل حسيننا ربنا الكافرين ربنا أفر عادنا صفر وصفر ربنا هو الذي الله قرآن على الأنبياء ثلاثة تكريح للدعاء من وسائل الإجابة النخلة والحصن في الملاك والحصن غير الله عادي تعال نجد لن مبور بل غير حرم صرف لا أقول لك يا أنا شجيع شجيع في مبور مش عم تاخذ حقك اما لما لا صراحه مع ربك انت النبي انت بتجح كان انت كان هيدي حطيت سلعه تويش يبيعها ب 15 عرفت غش الحاج الضار افضل النهارده ب 3 جنيه ويديك راح اكثر من اللي بيجيب احسن من الاسلام. عايز اقول لك يبقى جنيه ونص جنيه حرام ان شاء الله يكون ملان واحد كله هو البنى حرام تطلع السحر تطلب عليك الكد طيب تقول نعم الحمد لله دعاء قلنا رجل أن الله رحمة وثق رحمة الأمل في الله في أن وثق لا يعجز في الأرض والسماء هذا على عبده مهما كان لأن يده ملكوت ما ليحدث وسيلة للقبول وسيلة توبة صغيره وكبيره توبة توبة وإسرافنا في الأمر رب العالمين.